والبيت نعمة عظيمة كما قال الله عز وجل: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال ابن كثير: سكن لهم يأوون إليها ويستترون وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. فالبيت نعمة عظيمة من الله عز وجل، وهو مكان النوم والراحة والخلوة والنكاح والاجتماع بالأهل والأولاد، وهو مكان ستر المرأة وأهل البيت. لماذا يجب الاهتمام بذكر المخالفات في بيوتنا؟ من أجل السعي لإصلاح هذه البيوت ولوقاية النفس والأهل نار جهنم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فنعتني بمعرفة وذكر المخالفات في بيوتنا حتى نسعى إلى إصلاح هذه البيوت لنقي أنفسنا وأهلينا نار جهنم. كذلك أيضا نذكر المخالفات الشرعية في بيوتنا لعظم المسؤولية أمام الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وابن حبان، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فلعظم المسؤولية أمام الله عز وجل نتكلم عن بعض المخالفات في بيوتنا وما هو السبيل لإصلاح بيوتنا. البيت مكان لحفظ النفس ومأوى للسلامة من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته، حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. فلعل ذكر بعض مخالفات في بيوتنا وما هي وسائل إصلاح بيوتنا، لعل هذا يكون حافزا لنا لنشعر بعظم المسؤولية ولنعلم يقينا بأن كل راع مسؤول عما استرعاه الله عز وجل. المسلم لا بد أن يكون متميزا عن غيره، فهو ليس إنسانا عاديا، إنه رجل آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعرف الله عز وجل، وعرف الطريق، وذكر بعض المخالفات في بيوتنا المراد منه الكلام عن بعض الظواهر السلبية في بعض البيوت مع وضع العلاج والحلول لها حتى تصبح بيوتا فيها الاستقامة على أمر الله عز وجل. فلا يليق للمسلم أن يكون بيته يعج بالمنكرات وهو يعلم، فإنها مسؤولية أمام الله عز وجل، ولا يليق بالمسلم أن يحث الناس على إزالة المنكرات من بيوتهم وبيته فيه المنكرات والمخالفات، فهذا يعيق طريق الاستقامة والالتزام بهذا الدين. كذلك إذا كان بيت المسلم بيتا يخلو من المنكرات والمخالفات، فإن ذلك يحمسه للالتزام والاستقامة على دين الله عز وجل والثبات. فإذا طهر المسلم بيته من المنكرات والمخالفات أثر ذلك في نجاح استقامته وثباته ودعوته للناس أيضا، وأثمر بثمرات. فإذا تخلص المسلم من المخالفات الشرعية في بيته أثمر ذلك ثمرات، أن هذا الالتزام وهذه الاستقامة على الدين وهذا التخلص من هذه المخالفات دليل على صدق استقامته، مما يؤدي ذلك إلى توقيره وتبجيله واحترامه من الناس، فيستمعون إليه الناس ويقبلون عليه ويقبلون منه الكلام والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يستفيدون الناس من استقامته ومن نصحه لهم. أيضا إذا تخلص المسلم من هذه المخالفات في بيته هذا دل على استقامته والتزامه بدين الله عز وجل، فصار قدوة للناس بأفعاله، والناس لا تؤثر فيهم الأقوال بقدر ما تؤثر فيهم الأفعال. فإذا استقام على دين الله وتخلص من هذه المخالفات في بيته قبل الناس منه، وإذا التزم المسلم في نفسه وفي بيته استجلب ثقة الناس، فيرون في تصرفاته صورة لما هو عليه المسلم الحقيقي، فيظنون به الصلاح. وأيضا من ثمرات التزام المسلم ونتيجة معالجته لهذه المخالفات في بيته فإنه يستجلب حسن السمعة والسيرة، والناس مجبولون على حب الفضائل وحب أصحابها. فإذا وضع القبول لهذا المسلم فقد كتب له التوفيق والتسديد، ولنا مثل وأسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسمى بالصادق الأمين قبل البعثة لحسن سمته وتعدد فضائله وبعده عن ملهيات الأعمال. فلما بعث صلى الله عليه وسلم أقبل الناس على الإسلام لمعرفتهم به صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق الأمين، فلحسن سمعته وسيرته قبل البعثة أقبل الناس على دين الله أفواجا. لا شك أن بيت المسلم له مواصفات، فهو بيت ينطلق منه الإسلام، ينطلق منه الخير للناس. بيت المسلم يستقبل الراغبين في معرفة الإسلام والتمسك بالإسلام ومعرفة الاستقامة على دين الإسلام وطريق الهداية، بل قد يستقبل بيت المسلم بعض المصابين بأمراض القلوب فإذا استقام أهل البيت وتخلصوا من المخالفات في بيوتهم يكون ذلك سببا في هداية هؤلاء الناس المصابين بأمراض القلوب. ولذلك فإن الاهتمام ببيت المسلم من الأمور المهمة جدا، والتخلص من هذه المخالفات ومعالجة بعض المشاكل وسد بعض الثغرات في بيوتنا هذا دليل على الاستقامة.